أما الفئة الأكبر ممن يتلهفون ويسعدون لإنجاب الذكور فهي تلك التي تخشى إنجاب الإناث، وتقول إنهن لا يجلبن سوى القلق والخوف والمتاعب، بل وربما العار أيضا كما يقولون في الصعيد. ففي عرف هذه الفئة يكون الصبي أقل إثارة للقلق والمتاعب، ولا يثير الخوف في النفوس طوال الوقت كما تفعل الفتاة، إذ يمكنه أن يخرج ويدخل وقتما يشاء، وأن يصادق كل من يحلو له حتى ولو كان له أصدقاء من بنات الآخرين. والأسرة لا تعترض إلا نازلا إذا ما تحدثت فتاة إلى ابنها، بل وربما يشعرون بالذهول والفخر أحيانا في حين يصيبهم الغضب والجنون إذا ما استقبلت ابنتهم محادثة هاتفية من زميل لها، ويحيطونها بنظرات الشك والقلق، وربما يمطرونها بسيل من الأسئلة حول عائلته واهتماماته ومدى اهتمامها به أو اهتمامه بها. وعندما يكبر الصبي وتهفو نفسه للارتباط بالجنس الآخر، لا تعاني الأسرة كثيرا، بل تكتفي بتحذيرا متخاذل ونصيحة بأن يولي الاهتمام الأكبر لدراسته حتى لا ينشغل عنها بمثل هذا الارتباط. ولكن الفكرة، مجرد الفكرة، محظورة تماما بالنسبة للفتاة، غير مسموح لها إطلاقا بالارتباط بالجنس الآخر حتى في خيالها، لا صداقات أو زمالات دراسة أو حتى رفاق نادم. هذا لأن البنت في مفهوم هذه الفئة كائن قاصر غر ساذج، تكفي همسة ناعمة للإيقاع به وخداع عقله وحواسه وأغوائه. وتشعر البنت بهذه التفرقة منذ اللحظات الأولى التي يبدأ فيها وعيها وإدراكها، تشعر بفارق المعاملة بينها وبين شقيقها، وربما بينها وبين ابن عمها أو ابن خالتها أو حتى ابن الجيران. إنها تدرك على الفور أن أنوثتها هي التي صنعت هذه التفرقة، وأن ذكورة الولد هي سر تفوقه عليها. وهنا تبدأ المشكلة. قد يتصور البعض أن هذا الحديث مبالغ فيه للغاية، وأن الأطفال في هذه السن الصغيرة لا يمكنهم إدراك الفارق الجنسي أو استيعابه، ولكن هذا خطأ. كل الدراسات الحديثة أكدت أن الأطفال يمكنهم استيعاب هذه الأمور والشعور بالتفرقة عندما يبلغون الثانية من عمرهم فحسب. صحيح أنهم لا يستطيعون فهم الأسباب وتحليلها، ولكنهم يدركون الأمر المباشر، التفرقة. والمؤسف أننا على اختلاف تعليمنا وثقافتنا نسهم بقدر أو بآخر في تعميق الشعور بهذه التفرقة، وربما دون أن ندري. فعند اختياري للعب الأطفال مثلا، نختار في المعتاد دمية للبنت ومسدس للولد، وفي المولد عروسة للبنت وحصانا للولد. وإذا ما حدث وانبهرت البنت بالمسدس، فنحن نزجرها ونؤكد لها أن هذه اللعبة لا تناسبها لأنها بنت. والولد لا ينبغي أن يهتم بالدمية لأنه ولد، ولكن البنت تظل مبهورة بالمسدس، والولد لا تذهب رغبته في اللعبة الدمية. كل ما حدث هو أن الاثنين أخفيا رغبتهما في أعماقهما، وراح كل منهما يختلس النظر إلى لعبة الآخر في شوق ولهفة. وعندما يدير الأبوان عيونهما أو ينشغلان، يسرع الولد باختطاف دمية البنت، وتلتقط هي مسدسه في شغف. وحتى وهما يفعلان هذا، يكونان قد أدركا وجود فارق جوهري بينهما، هذا ولد وهذه بنت، ومع إدراكهما هذا يحدث تباعدا مرحليا بينهما، فيرفض الولد اللعب مع البنات وتخجل البنت من اللعب مع الأولاد. ولكن هذا أهون ما يفعله الآباء بالأبناء وبالذات بالبنت. ففي مرحلة تالية يبدأ الآباء في التفكير في كل المشكلات التي يمكن أن تسببها لهما البنت، وأخشى ما يخشيانه في تلك الفترة هو أن تنحرف البنت وأن تنجذب إلى الجنس الآخر، فيحدث من هذا ما لا تحمد عقباه. والمثير للأسى أنهما في خشيتهما هذه لا يحاولان اللجوء إلى الأسلوب الأمثل، ألا وهو الارتباط بالبنت واحتضانها وحسن تربيتها وتوجيهها وتعريفها بدينها وتقاليد مجتمعها وبالخطأ والصواب في مراحل عمرها، وأنما تبدأ خطة موروثة معتادة لا تمت للعقل أو للحكمة بأدنى صلة، خطة تجريد البنت من أنوثتها حتى لا تقودها تلك الأنوثة إلى الوقوع في الخطأ. وأهم مراحل هذه الخطة هي الختان. وعلى الرغم من أنني لست متفقها في أمور الدين والشريعة، ومن أن قراءاتي في هذا الشأن لا تكفي للإفتاء في مثل هذا الأمر، إلا أنني تابعت ولفترة طويلة المناقشات والمجادلات العنيفة التي دارت حول ختان البنات، والتي اختلفت فيها الآراء وتناحرت في شدة حول وجود أو عدم وجوب إجراء هذه العملية التشويهية التي درسنا في كلية الطب أنها أمر بشع يؤذي الأنثى إيذاء عنيفا من الناحيتين العضوية والنفسية. وفي النهاية توقفت عند سؤال واحدة: لو أن الجميع قد اتفقوا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يختم بناته، ثم اختلفوا حول الحديث الخاص بالختان وتناقشوا في مغزاه ومضمونه والغرض منه، فأين تكمن المشكلة؟ لدينا قول وفعل، القول اختلفنا حوله والفعل اتفقنا على حدوثه، فأيهما أكثر قوة، القول أم الفعل؟ لو أننا طبقنا قواعد المنطق الطبيعي لوجدنا أن الفعل أكثر قوة من القول حتى ولو اتفقنا على صحتهما معا، ولو أننا عملنا عقلنا بناء على هذه القاعدة البسيطة لأدركنا جميعا أن الدين لم يحدث فقط على ختان البنات، إلا ولكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بتطبيق قواعد الدين على بناته كما، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه لم يفعل. فما الذي يعنيه هذا؟ ولقد أجريت أبحاثا ودراسات عديدة حول عادة الختان هذه، واتفقت كلها على أنها ليست رمزا دينيا أو وثنيا، وأنما هي عادة أفريقية بالتحديد انتشرت على طول وادي النيل من منابعه وحتى مصبه، وسر انتشارها في هذه البقعة بالتحديد غامض ومجهول، ولكنها كمعظم العادات السيئة بقيت وقاومت وأصرت على مواصلة تأثيرها السيء في البنات دون رحمة أو تروي أو تفكير، وكأن الوالدين يعاقبان البنت على ضعف ثقتهما بنفسيهما وفي قدرتهما على حسن تربيتها وتعليمها وبأبشع وسيلة ممكنة. والختان يصيب البنت بصدمة نفسية رهيبة ويطعن أنوثتها في مقتل، فينتابها شعور دائم بالدونية والضعف والاستسلام أو الغضب والثورة وبالسخط على جنسها الذي جعلها تعاني كل هذه المعاناة وعلى يد من ينبغي أن يمنحوها الحماية والأمن والأمان. وتكبر البنت ويكبر معها الشعور بالأسى والمرارة، ويكبر الولد يكبر معه شعوره بالتفوق والسيطرة، ومع مرور الزمن يتعمق شعور الاثنين بالفارق بينهما، فالولد يفصح عن مشاعره في بساطة وبلا تعقيدات، في حين من المحظور على البنت أن تضحك بصوت مرتفع أو تبتسم لأحد أو تتبسط في الحديث مع أي مخلوق، وخصوصا مع الشباب من الجنس الآخر. وعندما تتكون الصداقات يخرج الولد في حرية للقاء أصدقائه والتنزه معهم والذهاب إلى النوادي ودور السينما والعودة أحيانا بعد منتصف الليل، في حين تحمل البنت معها قائمة من المحظورات والممنوعات إذا ما تبسط أهلها وقرروا السماح لها بالذهاب لزيارة إحدى صديقاتها، فلا ينبغي لها أن تتأخر في العودة بعد 9 مساء، ومحظور عليها التحدث مع شقيق صديقتها أو التحدث في الهاتف أو. وينمو شعور البنت بالغضب والسخط على جنسها، وتتمنى لو أنها خلقت ذكرا حتى يمكنها أن تتمتع بنفس الحريات التي يتمتع بها الولد. وحتى عندما يعود شقيقها في ساعة متأخرة ويعلن رغبته في تناول طعام العشاء، فإن أمها تميل عليها وتطالبها بإعداد الطعام له، والويل كل الويل لو أنها اعترضت وطالبته بأن يعد طعامه لنفسه. لحظتها سيصرخ الجميع في وجهها بأنه من العيب أن تعترض لأن شقيقها ولد وهو رجل البيت بعد أبيه، ويتعمق شعور البنت أكثر وأكثر بالتفرقة. والعجيب أن هذه التفرقة هي أحد أسباب التفوق الدراسي للبنات، فلأنها لا تستطيع الخروج أو السهر يتركز اهتمامها كله في دراستها، بس تذكر لساعات أطول وتحصل على درجات أعلى، بل وربما يصنع منها هذا شخصية أقوى احتمالا وأكثر صلابة، وهذا ما لاحظته في الأعوام الأخيرة. فالبنت، كل بنت، تعترض مسيرة حياتها عقبات أكثر ومشكلات عويصة تنبت كونها من كونها بنت. أما الولد فمتعبه أقل، والعقبات في مسيرته أبسط لأنه ولد، وهكذا تعتاد البنت أن تقاتل وأن تكافح لتحقق طموحاتها وآمالها، في حين لا يبذل الولد إلا أقل القليل في سبيل هذا، أو أن ما يبذله أقل مما تبذله هي، وهكذا تنتهي المسيرة وقد اكتسبت البنت صلابة واضحة، في حين اكتسب الولد شيئا من التراخي يبدو في عبثه وإهماله ولا مبالاته بمشاعر وعواطف الآخرين. ومن هنا تبدأ المشكلة الحقيقية، مشكلة بنت اكتسبت صفات الرجولة وولد يفتقر إلى معظم هذه الصفات، ولأن البنت بحكم أنوثتها الطبيعية تميل إلى صفات الرجولة في الولد، ولأنها تحسده على هذه الصفات، فإنه من الطبيعي أن تنشأ داخلها مشكلة مزدوجة ذات طابع خاص، أنها تضيق بالأولاد الذين لا يحملون صفات الرجولة التي تنشدها، في نفس الوقت الذي تضيق فيه بأنوثتها التي تمنعها من الاستمتاع بحريتها وتحرمها من الفوز بالكثير مما تطمح إليه. ومن هذه النقطة تنشأ المشكلة الحقيقية الكبرى، مشكلة المرأة التي صنعها الرجل. خذوا أنوثتي واعطوني حريتي. أول مشكلة تواجه الأنثى في عالمنا العربي هي أنوثتها نفسها، تلك الصفة التشريحية التي تنتزع منها عشرات الحقوق الآدمية وتمنحها للذكر في إفراط ليس له مبرر. صحيح أن هناك اختلافات جوهرية بين الذكر والأنثى وفي الحقوق والواجبات، إلا أنهما يتساويان حتما في الحقوق والمشاعر الآدمية، فالذكر يتألم وكذلك الأنثى، وهو يشعر ويفكر ويفرح ويحزن وينسجم ويضيق، والأنثى أيضا تمتلك نفس المشاعر، ثم أنه يحب، وهنا يتوقف فكرنا بسبب المجهول. إننا نعترف تماما بحق الولد في أن يحب وفي أن تكون له فتاة أحلام يتحدث عنها ويهيم بها ويضع صورتها في إطار ذهبي أنيق إلى جوار فراشه، بل وربما تشعر أمه بالفخر والسعادة وهي تروي هذا الأمر، أو تهمس به في آذان صديقاتها وقريباتها وتعتبر أن هذا دليل على رجولته ونضجه ونمو مشاعره وأحاسيسه. لكن إياك أن تشير ابنتها مجرد إشارة إلى الحب، الويل كل الويل لها لو تتحدث عنه أو وصفت ملامح فتى أحلامها، حتى ولو لم يكن لهذه الملامح وجودا في عالم الواقع، إنها تتلقى عندئذ سلا من النصائح والتحذيرات والتوبيخ والتأنيب، وكأن ما ارتكبت ذنبا لا يغتفر لمجرد أنها تمتلك نفس المشاعر التي يمتلكها شقيقها، ولأن الأم والأب يخشيان أن تنفتح عيني ابنتهما للمشاعر أو تتفتح زهرة قلبها للحب، فهما يحيطانها بسياج من الأسوار الشائكة ويسعيان في استماتة لانتزاع كل معالم الأنوثة من أعماقها. لا تقفي طويلا أمام المرآة، لا طلاء شفاه، لا طلاء أظافر، لا تهتمي بأنوثتك، وإلا اعتبرنا هذا دليلا على وجود اهتمامات أخرى في حياتك من خلف الستار. ولأن مشاعر الأنثى رقيقة وحساسة بالفطرة، ولأن المجتمع يقهر ويحارب هذه المشاعر في أعماقها، فهي تستمع إلى كل النصائح في صمت، أو تبدي اعتراضات واهية، أو تقاوم، والمقاومة هنا تتخذ عدة صور، فأما أن تثور على هذه النصائح وترفضها بصورة علنية واضحة، فتكون بداية لحرب بلا هوادة بينها وبين والديها، اللذين يتصوران أن هذا الرفض دليل جديد على ارتباطها بشخص ما، أو على رغبتها في هذا على أقل تقدير، فيضعفان من صرامتهما وشدتهما، ويسعيان لقهر مشاعر الأنوثة في أعماق ابنتهما أكثر وأكثر، وكأن هذه هي الوسيلة الوحيدة للحفاظ عليها وإنقاذها من السقوط في هوة الفساد والانحلال والضياع، أو تلجأ إلى أسلوب الخداع وتجاوز المشكلات، وهذه وسيلة أخرى من وسائل المقاومة. إنها تتظاهر بالخضوع لكل النصائح والأوامر، وتتوقف عن استخدام أدوات الزينة أو التجميل، أو تقلل من استخدامهما إلى أدنى حد حتى تغادر المنزل على الأقل، ويتحول الأمر إلى نوع من الحرب الباردة الخفية وإلى مبارزة في الذكاء والمناورة والخداع. وربما يرتاح الوالدان لهذا المسلك ويتوقفان عن ملاحقة ابنتهما ومحاصرتها، وترتاح الابنة لتوقف القتال على كل الجبهات، ولكنها في أعماقها تظل غاضبة من أنوثتها ثائرة عليها، وتتهمها بأنها المسؤولة عن كل ما تعانيه. وكنت تتمنى عندئذ لو أنها لم تخلق أنثى، وأنها كانت ولدا مثل شقيقها. والمشكلة الحقيقية التي نتحدث عنها في هذا الفصل هي أن تتحول تلك الرغبة إلى وسيلة جديدة من وسائل المقاومة، أن تتقمص البنت شخصية الولد، أن تتخلى عن مظاهر الأنوثة التي كانت السبب في كل ما تواجهه من مشكلات. وأول ما تنزعه عنها من هذه المظاهر هو الثياب نفسها، أنها ترفض صداء كل الثياب الرقيقة ذات الطابع الأنثوي، وتستبدل بها ثوبا من طراز رجالي، سروال وقميص وحذاء ضخم يفتقر إلى اللمسات اللطيفة أو الشاعرية. ومن الثياب تنتقل البنت إلى أسلوب الحديث وتصرفات والمعاملات الاجتماعية، وتتحول البنت إلى صورة ممسوخة من الولد، صورة تفتقر إلى الرقة والنعومة والحنان، صورة فظة خشنة جافة. والعجيب أن هذا يريح الأبوين إلى حد كبير، ويجعلهما يمنحان البنت قدرا إضافيا من الحرية، وكأنما اطمأن إلى أنها لم تعد تمتلك من مشاعر الأنوثة ما يستحق الخوف. بل ويتحدثان عن هذا في مرح عجيب، تشير أنت مثلا إلى أن البنت قد ذهبت وحدها إلى مكان مقفرا نوعا، فيبتسم الأبوان ويقول أحدهما بشيء من الزهو: لا تخش عليها إنها راجل. ولست أدري حتى الآن ما الذي يسعدهما في هذا، فقد تخلت ابنتهما عن واقعها وكتمت الأنوثة في أعماقها وخسرت أجمل مشاعرها، ولكن كل هذا لا يهم، المهم أنهما أصبحا يشعران بالارتياح وضاع منهما القلق أو جزء كبير منه على الأقل، وهذا بالضبط ما تريده البنت وما سعت إليه. وجدت أن أنوثتها تعوق حريتها فعقدت معها صفقة، بدت لها عادلة: خذوا أنوثتي وأعطوني حريتي. تخلت عن الأنوثة ثمنا لمزيد من الحرية. المؤسف أنها حتى وبعد أن تحصل على الهامش الإضافي من الحرية لم تشعر بالارتياح، هذا لأنها تكتم نداء طبيعيا في أعماقها، نداء الأنوثة، أنها تتقمص دور الولد حتى يتركها أهلها وحالها ويتوقفون عن مطاردتها طوال الوقت. ولكن هذا لا يعني أن مشاعرها قد أصبحت مشاعر ولد، إنها بنت، بنت تشعر وتحب، بنت لها فتاة أحلام، بنت تتمنى أن يأتي يوما من يعاملها كبنت، من يربط بيدا حانية على مشاعرها الدفينة، من يرفع قناع الذكورة الزائف عن وجهها ويرى أنوثتها الحقيقية. وهي من أجل هذا تتعذب، تحترق من أجل الدور الذي أجبرها المجتمع على لعبه، والذي يتعارض تماما مع ما خلقه الله سبحانه وتعالى في أعماقها ومع ما تفيض به مشاعرها الطبيعية. يبلغ هذا العذاب ذروته عندما تميل إلى شخص سوي يضيق بما تحيط به نفسها من مظاهر الرجولة، كما ستضيق هي به حتما لو أحاط نفسه بمظاهر أنوثة. لحظتها تتمنى لو ألقت كل شيء خلفها وعادت أنثى رقيقة بسيطة حتى تعلن لمن تحب أنها ليست رجلا وأنها أنثى وتحب. باختصار أنها تتعذب في كل الأحوال ومهما اتخذت من سبل ووسائل فقط لأنها أنثى. فالإنسان، أي إنسان، لا يمكن أن يصبح سويا طبيعيا إلا لو عاش كما خلقه الله سبحانه وتعالى دون أن يقاوم طبيعته أو يتقمص دورا يخالف دوره. ولكن ماذا تفعل الأنثى المسكينة؟ إنها ستحمل في أعماقها دوما مشكلة، أو تتحول هي نفسها إلى مشكلة، مشكلة كبيرة صنعها رجل. إلى الأمان يا روميل، في أوائل الأربعينات من هذا القرن، وعندما لاح للجميع أن الجيش النازي يحقق الانتصارات على طول الخط، وأن القائد الألماني روميل يكتسح الجيش البريطاني ويسحق مدرعاته في الصحراء الليبية متجها نحو مصر، تصور بعض البسطاء أن وصول الألمان سيحقق حلما طال انتظاره بالخلاص من الاحتلال البريطاني، لذا فقد ترددت في المظاهرات وفي الشوارع وفي قلب المنازل أيضا هتافات معادية للإنجليز ومؤيدة للألمان، وكان أشهرها هو ذلك الهتاف الذي يستحث روميل على مواصلة انتصاراته والمضي قدما إلى الأمام حتى يبلغ مصر، ولكن روميل لم يستطع مواصلة انتصاراته وانهزم في الصحراء الليبية على يد القائد البريطاني الأشهر مونتغومري. واستقرت أقدام البريطانيين في مصر أكثر وأكثر، ومنذ بدء الخليقة أدركت المرأة أنها أقل قوة بدنيا من الرجل، وبدا لها أن الوسيلة الوحيدة للحصول على الأمان هو أن تظل في كنفه وتحتمي بظله، الأفضل طبعا من ظل الحائط كما تقول الأمثال الشعبية. لذا فقد ارتبطت به وأسلمته قيادها، وقررت أن تتبعه في كل مكان يذهب إليه مطلقة شعارا آخر: إلى الأمان يا رجل، والأمان أولا وقبل كل شيء. وعندما هبطت الأديان السماوية على البشر كانت كلها تستحث المرأة على طاعة الرجل والخضوع له، وتطالبها بأن تكون له أطوع من بنانه، كما تحتم عليه في المقابل رعايتها والعناية بها وحسن معاشرتها. ولأن الانتماء والخضوع للأقوى جزء من طبيعة المرأة على الرغم من روح التمرد والعناد التي تطل برأسها كل حين وآخر، وبالذات عند قراءة هذه السطور، فلم تكن أمامها مشكلة كبيرة في تنفيذ الأمر. لقد خضعت وأطاعت ولبت مطالب الرجل ومتطلباته، فأعدت له طعامه ورتبت فراشه وغسلت ملابسه، ثم جلست تنتظر منه أن يقدم لها المقابل: الحنان والحب والرعاية والدفاع، ثم وهو الأكثر أهمية حسن المعاملة والمعاشرة. ولكن الرجل لم يؤدي الأمانة، لقد استوعب من الرجولة ذلك الجزء الخاص بالقوة والسيطرة والتفوق فحسب، ونسي أو تناسى كل الأمور الأخرى. لم يحاول أن يقدم لها الحب والحنان أو يحسن حتى معاملتها، لقد اعتبرها جنديا في جيش محدود هو قائده وحده، فراح يأمر وينهي ويعاقب ويشكو ويغضب ويثور وعلى أتفه الأسباب. ثم إنه، وهذا هو الجزء الأسوأ، افترض أنه صاحب كل ما يمكن أن يحصل عليه من دخل، متناسا أن الله سبحانه وتعالى يرسل لزوجته وأولاده رزقهم عن طريقه، وأن رزقهم هذا يمكن أن يفوق رزقه المنفرد بمرات ومرات، وراح يتحكم في وسائل إنفاق هذا الدخل ويستخدمه كوسيلة للسيطرة على زوجته وإثبات قوته وتفوقه أمامها وفي مواجهتها إذا ما اقتضت الظروف. وهنا ومع كل العوامل السابقة فقدت المرأة ذلك الشعور بالأمان الذي كانت تسعى إليه عندما ارتبطت بالرجل، بل وعلى العكس تماما، لقد سيطر عليها شعور مخيف بعدم الأمان ما دامت واقعة تحت سيطرة الرجل، أي رجل. فخلال رحلة عمرها لم يحاول أي رجل منحها الشعور الحقيقي بالأمان، والدها عاملها دائما بصرامة حتى لا تشبع عن الطوق وتخرج عن طاعته وتنحرف أخلاقيا وجسديا. ولست أدري لماذا يقتصر هذا الحذر على البنات وليس على الأولاد. وشقيقها أفرز أولى أحساساته بالرجولة في بداية فترة المراهقة على شكل سيل من التعليمات والانتقادات والأوامر إليها، ثم أتى زوجها ليجهز على ما تبقى منها بتعنات اجتماعية ومادية وأسرية ولسنوات طويلة طويلة للغاية. اضطرت المرأة للخضوع إلى هذا التعنت واستسلمت لمصيرها المظلم باعتبار أن هذا قدرها وأنه ليس بيدها تغييره أو حتى الاعتراض عليه. ومع خضوعها واستسلامها المستمر تمادى الرجل في غيه واختلت عنده موازين الرجولة، فتصور أنه الفوز بأفضل وأحسن الامتيازات والتفوق على المرأة في كل المجالات والسيطرة عليها في كل الاتجاهات. وراح الرجل يخرج للعمل وحده باستثناء البيئات الريفية والزراعية فيكد ويكدح، ثم يعود إلى منزله آخر اليوم منهكا متذمرا صارما قاسيا، يطالب المرأة بأن تفني نفسها في خدمته والعناية به، وكأنها لم تكد وتكدح بدورها طيلة النهار حتى يجد الطعام والشراب والمنزل النظيف الهادئ عند عودته إليه. ورضيت المرأة وتعبت وتعذبت، ثم أتى العصر الحديث واختفت. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تغير وجه العالم كثيرا عن ذي قبل، وحصلت المرأة على حريات أكثر وعلى الحقوق السياسية والاجتماعية وخرجت للعمل. وعند هذه النقطة الأخيرة بالتحديد تفجرت القضية. لقد بدأت تربح دخلها بكدها وعرقها تماما مثل الرجل، وهذا يعني أنه لم يعد يتميز عنها في هذا الشأن، فلماذا تسمح له بالتحكم فيها وأخضاعها إذن؟ وبدأ التمرد في منتصف الخمسينات وراح يتصاعد ويتصاعد، ومع تصاعده بدأ الرجل يشكو وبدأ يعتبر المرأة مشكلة. إنه لم يعد يشعر بالارتياح والدفء في منزله، لم يعد يجد فيه تلك الزوجة الهادئة الحنون أو حتى الاستقرار المنشود. فزوجته أيضا تذهب للعمل في الصباح وتقضي فيه ساعات طويلة، ثم يكون عليها بعد كل هذا أن تعود لترتيب المنزل وتنظيفه وإعداد الطعام ورعاية الأطفال وتنظيم الإنفاق. ثم وبعد كل هذا يأتي الرجل ليطالبها بالاهتمام به ورعايته، ومن الطبيعي بعد كل هذا أن تتعامل معه بعصبية زائدة، وأن يتحول العش الهادئ إلى ساحة قتال يومية يواجه كل طرف فيها الآخر بما يبذله من أجله ومن أجل الأسرة. وتبدأ عملية حساب المجهود اليومي لمعرفة من بذل أكثر من الآخر، وكرد فعل طبيعي يصبح الأطفال أيضا عصبيين متوترين كثيري الشجارة مع بعضهم ومع زملاء النادي والمدرسة والشارع. وعندما يضيق صدر الرجل بكل هذا ولا يحتمل العودة إلى المنزل يوميا لمواجهة كل هذا، فإن ذهنه يتفتق عن فكرة تبدو له بالتأكيد منطقية وعملية للغاية، فيجتمع مع زوجته يوما ويطلب منها الاستقالة من عملها والتفرغ له وللمنزل والأولاد، ثم يعرض عليها بكرم حاتمي أن يمنحها نفس الراتب الذي تحصل عليه من العمل، متصورا أنه بهذا قد حسم الأمر وأنهى المشكلة وأعاد كل شيء إلى نصابه القانوني. ولكن جوابها دائما ما يدهشه، أو بمعنى أدق يصدمه، ولست أدري لماذا. فزوجته سترفض وبمنتهى الشدة والحزن مجرد مناقشة فكرة توقفها عن العمل، بل وستؤكد له أنها متمسكة بعملها وستظل فيه حتى النهاية، ولو أدى الأمر إلى انفصالهما عن بعضهما أو إلى التلاقي نفسه. وبالطبع يثور الزوج ويخطب ويشكو لطوب الأرض من تلك الزوجة الجاحدة المتعجرفة التي تفضل عملها على زوجها وأولادها، والتي تبيع استقرار الأسرة كلها من أجل حفنة جنيهات. وسيتعاطف معه طبعا كل أصدقائه من الرجال الذين يعانون من المشكلة ذاتها، دون أن يخطر ببال واحد منهم أن السبب في كل تلك المشكلة التي صنعتها المرأة هو الرجل، والرجل وحده. فلو أنه نفذ ما أمر به الله سبحانه وتعالى منذ البداية، ولو أنه منحها الحب والدفء والحنان والرعاية، وأدرك أن الرجولة الحقة تحتم عليه أن يرعى شؤونها ويعمل على راحتها قبل أن يحصل هو نفسه على الراحة والرعاية، ولو أنه أنفق عليها بما يرضي الله عز وجل ولم يتخذ المال وسيلة لإذلالها وتأديبها والسيطرة عليها، لو أنه فعل كل هذا منذ البداية لما كانت المشكلة. وعندما أكتب هذه الأسطر أكاد أسمع مقدما أصوات المعارضين والمستنكرين الذين سيصرخون في غضب واستهجان، وسيؤكدون أن كل ما سلف مجرد هراء، لأن مشاكل المرأة هي من صنع المرأة نفسها وليست نتاجا لأخطاء الرجل، لأن الرجل في رأيهم لا يخطئ أبدا فقط لأنه رجل، من الناحية التشريحية طبعا. ولهؤلاء المعارضين والمستنكرين والمستهجنين دعوني ألقي سؤالا واحدا، أنا واثق من أن كل رجل شرقي يحفظ عن ظهر قلب كل ما ورد في الأديان عن حقوقه مع زوجته وواجباته تجاهه، ولكن كم منهم يعرف ما ذكرته الأديان عن حقوقها هي وعن واجباته تجاهها؟ كم منهم يهتم حتى بمنحها تلك الحقوق وتقديم كل الواجبات؟ المشكلة أيها السادة أن كل شيء في الكون هو طريق ذو اتجاهين، فكما تأخذ تعطى وكما تعطي تأخذ، والرجل يريد أن يحصل دائما على حقوقه مقدما دون أن يلتزم بأية واجبات أو مسؤوليات أو حدود، والمرأة ترفض أن تلعب دور المعطي دائما كما ظلت تلعبه لقرون طويلة. لقد اتخذت قرارها بالانتقال من خانة العطاء إلى خانة الأخذ وبنفس التطرف، وهذا أمر طبيعي، فقوانين الطبيعة علمتنا أن لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومضاد له في الاتجاه. فما أن شعرت المرأة بالاستقلال الاقتصادي والمادي عن الرجل حتى تصورت أنه لم يعد له سلطانا عليها، فتمردت عليه في عنف وهاجمته في شدة، واقتنعت بأنه الهدف الوحيد من وجودها هو إثبات أنها أفضل منه. وفي الصحف والمجلات والكتب والدوريات راحت تطالعنا عشرات المقالات التي تحاول إثبات أن المرأة أكثر ذكاء وبراعة وأسرارا. باختصار، حاربت المرأة لتثبت أنها الأفضل في كل شيء، واعتبرت الرجل هو الخصم العدو اللدود في هذه الحرب الضروس. وانقلبت الآية، أصبح الرجل هو المدافع بعد أن ظل طويلا في مركز الهجوم، وفقد البيت استقراره بالحق، وظهرت عبارات ومصطلحات وآراء جديدة توحي بأنه لا كيان للمرأة إلا في العمل والاستقلال المادي، وكأنما الأمومة ليست عملا وليست كيانا رائعا للمرأة. وقبل أن أتحول إلى أحد أهداف الحرب وترميني عشرات الخطابات بأنني أرفض عمل المرأة وأطالبها بالاكتفاء بالأمومة، دعوني أسألكم بالله عليكم، هل كان التفكك الأسري ظاهرة فيما مضى قبل أن تخرج المرأة للعمل؟ هل انتشرت المخدرات والعقاقير والتقاليع السخيفة بين الشباب كما يحدث الآن؟ هل كانت معدلات التلقي مرتفعة كما هي في أيامنا هذه؟ أراهن على أن العديدين منكم سيشعرون بالارتباك وسيتساءلون، أي طرف أؤيد في هذا المقال، الرجل أم المرأة؟ وأيهما من وجهة نظري المسؤول عما آل إليه الحال في مجتمعنا في هذه الأيام؟ ولكن لو أعدتم قراءة المقال فستجدون أن وجهة نظري تختلف كثيرا. فالوصول إلى الحالة السوية يحتاج كما سبق أن قلت إلى اتجاهين متوازيين وإلى حل المشكلة الأساسية، فلابد أن يعود الرجل إلى الرجولة الحقة وأن تعود المرأة إلى الأنوثة الطبيعية. فعلى الرغم من كل ما حققته المرأة من تفوق ونجاح على الصعيد المالي والاقتصادي، إلا أنها ما زالت تفتقد إلى الشعور بالأمان، ما زالت تشعر وكأنها تحارب الدنيا كلها. والخطأ الأكبر الذي وقعت فيه المرأة في رحلة بحثها عن الأمان هو أنها تصورت أن الأمان يكمن في المال وحده، لذا فقد سعت وجاهدت وقاتلت بكل قوتها، بل وضحت بكل عزيز لديها حتى تصفر به وترقد في دفئه، ولكنها وبعد هذا كله لم تشعر بالأمان الذي كانت تنشده. فالأنثى، كل أنثى لا يمكنها أن تشعر بالأمان إلا في كنف رجل يمنحها الحب والحنان اللذين يحتاج إليهما توازنها النفسي والعاطفي، وهي تقضي عمرها كله في البحث عنه والخوف منه في نفس الوقت. فعلى الرغم من احتياجها الشديد للرجل ما زالت تخشى الارتباط به حتى لا تنتزع منها استقلالها المادي أو يفرض عليها إرادته وسطوته، ما زالت تخشى أن تحب وتخطى وتستكين وتعود إلى عبادة الرجل، لذا فالمشكلة تظل داخلها قائمة، تلك المشكلة التي صنعها الرجل والتي تضطرها للمضي قدما في الحياة، وهي تردد الهتاف نفسه إلى الأمان، إلى الأمان يا رومان. يتبع هذا الجزء بجزء آخر.